مخصوص الحكم او العلم او الحجه. طيب هنا ما لم ينزل به سلطانا ايش معنى سلطانا؟ حكما ولا حجه؟ طيب هذه صفه ايضا كاشف. وان تقول والله ما لا تعلمون في اي شيء او احكامه الشرعيه والكونيه. طيب ما هي الصفه السلبيه التي تضمنتها الايه الكريمه؟ احمد ها ما تعرف؟ نعم الصفه السلبيه هو الشرك بالله، وكذلك المثيل في الصفة السلبية الشرك بالله. يعني أي شرك بالله؟ لا أنه أنه لا أنه لا شريك, لا شريك له. إذا وحدانيته سبحانه لا مثيل له في الأفعال وفي الصفات. في من أين أخذنا هذا؟ من وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. بدأنا في الآية التي بعدها فوائد مسلكية، استفدنا فوائد مسلكية من هاتين الآيتين. نعم. أنه لا يجوز جعل المثيل لله عز وجل وتمثيل الله عز وجل بأحد خلقه لا جملة ولا تفصيلا. نعم. الإنسان مما اتسع علمه فهو لا يعلم شيئا بالمقارنة مع ما لا يعلم. قوله تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. الكلام على الله بغير علم يعظم منك لا يعلمونه أن كنا بالشرك. حاتم. تحريم الشرك. فواحش؟ لا. ما ذكر من خاصة كبيرة التي ذكرت قد تفقد كل الشرائع على تحريمها. تفقد كل الشرائع على تحريمها. شو سد هذا الباب على الإنسان؟ شو أي باب؟ قول الله بغير علم. القول الله بغير علم. ها؟ ماذا قلت؟ سد الباب الكلام في ذات الله وصفاته. بغير علم. نعم. الذي يحرم هو الله سبحانه وتعالى. من أين أخذنا هذا؟ حرم ربي. حرم ربي. أن يقول أصل الأشياء بقول إنما حرم ربي يعني. هو أصلاً سبب نزول الآية هذه معلوم، أن ناسا ظنوا أن بعض الأمور محرمة فجعلوا يحرموا، فنزلت الآية ترد عليه. الرحمن العرش استوى، تكلمنا في هذا يوسف. الرحمن، ما معنى الرحمن؟ لا لم تراجع. نعم. يعني المتصف بالرحمة الواسعة صحيح؟ طيب على العرش، ما هو العرش؟ العرش هو السرير الذي تكي عليه في اللغة. اللغة صحيح؟ طيب في الاصطلاح وسقف الكون كله بسماواته وأراضيه. طيب من أي شيء خلق هذا العرش؟ وهو قول، ما قلت قول الجمهور. نعم قلنا ماتت العرش غير معلومة، غير معلومة. نعم ادعوا امورا ولكنها لا تذكر. طيب الرحمن العرش استوى، ما المراد باستوى يا توفيق؟ ما معنى استوى؟ ها؟ لا تدري استوى انت؟ استوى بمعنى النووي، بمعنى ارتفع وصعد وعلى استقر. كم من معنى لها؟ أربع معاني. أكثر استعمالا.

ما يتكلم واحد إلا بالإذن، ما يتكلم واحد إلا بالإذن، ونحترم بعضنا البعض. نعم. أنا أتعرف كذا الجهنية والمعتزلة وغير من المبتدعة، فقالوا تفيد استولى، وحتى ذهب بعضهم إلى تفسيرها أنها الهيمنة كما ذكر صاحب في جلالة الآن. نعم. واستدلوا بيت تفسيره بالهيمنة موافق لتفسير السلف؟ لا. يوافق ماذا؟ الاستيلاء أم لا؟ يوافق الاستيلاء. نعم. واستدل بذلك البيت الشعر فهو استوى بشرا على العراقي على العراقي بغير سيف ولا دم من هرق. توافقون؟ من هذا بشر؟ بشر بن صفوان؟ لا لا. بشر ايش؟ ابن مروان. استوى على العراق ايش معنى؟ يعني استولى. اذا هم فسروا الفعل بما يستعمله العرب بزعمهم. طيب ما الذي حملهم ايضا على ذلك بالوحي انت؟ قالوا يلزموا من لو فسروا يعني بتفسير السلف يعني الاستواء كما هو معلوم في اللغه. ما يقولون بتفسير السلف، يقولون بتفسير المجسم المشبه. نعم. يقولون يلزم ذلك اللوازم اولها ان يكون الله محدودا. ان يكون محدودا. ثانيا ان يكون لله تعالى عز وجل جسم، ان يكون جسم. كيف يعني؟ يعني يستلزم من ذلك ان يكون له جسم حتى يكون يستوي على الشيء. نريد زياده بيان لهذا. هم قالوا اذا استوى الله عز وجل على العرش فان له جسم لابد ان يكون. لا، اذا كان استوى بمعنى الارتفاع والعلو والاستقرار لازم من ذلك ان يكون جسما، لكن بينوا انه في عن التعليل. لأن الأجسام هي التي يستوي بعضها على بعض. ثالثا قالوا أيضا أن إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه فيعني يكون بذلك أن الله تبارك وتعالى مفتقرا إلى هذا العرش، مفتقر وفقير إلى العرش. رابعا محمد هذا ما أخذنا الافتقار الحد والجسم. نعم هذا هذا هو هذا هذه أهم لوازمهم، هذه أهم لوازمهم. طيب هذا الذي أخذنا رددا عليهم. طيب الرد من حيث الاستدلال بما أنشدوه أو أنشده شاعرهم. نعم. على صحة سند هذا القائل، ولو سلمنا لصحة هذا السند فنقول أن لنا قاعدة في آية الصفات أنها تحمل على ظاهرها وعلى ظاهرها وعلى حقيقتها لا تحمل على المجاز إلا بدليل. إلا بدليل. إلا بدليل. يوسف كان يكون أنه لم يفسر على أي أحد من السلف لأنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، وقلنا أيضا لأن إذا قلنا أن لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه محيط بكل شيء فهذا حمزة. ثانيا قلنا بأن هذا القول الذي قالوه مخالف لإجماع السلف. ما هو القول؟ تفسيرهم استواء بمعنى استيلاء، ونقول مخالف لإجماع السلف لأن السلف أجمعوا بأن الاستواء بالمعاني الأربعة التي ذكرناها في أول الدرس. فهذا هو الرد الثاني عليه. الرد الآخر. طيب قولهم يلزم من هذا أن يكون محدودا، ما الجواب على هذا؟ قبل ذلك؟ الاستواء، إذا كان الاستواء بالاستيلاء